بارك الله فيكم. هذا ثاني يسأل عن الصلاة على الميت قبل خروجه إلى المسجد، يصلون عليه أهله من النساء، هل في ذلك دليل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الدليل على هذا حديث البخاري، في حديث لما مات سهل بن لما مات سعد بن أبي وقاص، فقالت عائشة: ألا أتوا به إلى غرف النبي، غرف نساء النبي، فنصلي عليه؟ فأنكر الناس، فقالت: والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. فهذا دليل على جواز أن يصلي عليه النساء ما دام أنه غسل وكفن، تجوز الصلاة عليه.